السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحاول هذه الليلة إتمام رسالة نصيحة الباجي رحمه الله لابنيه الباجي صاحب كتاب المنتقى شرح الموطأ. آسف، عندنا الليلة تطهير الجنان في عندرني الجنان والأركان، عندرني الشركي والكفران للشيخ أحمد بن حجر آل طابو طامي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ولو عرفوا أن معنى أشهد أن محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. وتأملوا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله في الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الحديث عند أصحاب السنن. قال: لعلموا أن كثيرا من صلواتهم، لو تأملوا ذلك أي ما تقدم، لعلموا أن كثيرا من صلواتهم وأدعيتهم وأذكارهم وأحزابهم مما ابتدعه بعض الفقهاء الجامدين أو المتصوفة المبطلين أنها من البدع والضلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الذكر بالاسم المفرد الله الله أو ياهو ياهو، ومثل حلق المريدين اجتماعاتهم في حلقات الذين يزعمون أنهم يذكرون الله بمثل هذه الأذكار المخترعة، وكالصلاة الرغائب، ومثل حزب البحر وأمثاله، وابتهالات وصلوات ومناجات وإنشاد قصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنابر قبل الفجر وفي ليلة الجمعة ويومها، وبعض صيغ الصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترد بها السنة، مثل قولهم: اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله، وكقولهم: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. قال: لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل القربات، كيف لا، وقد أمر الله بها في كتابه المجيد بقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: والصيغ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مدونة في كتب السنة، لا حاجة إلى الاختراع والابتداع في صيغها، لأنها عبادة والعبادة مبنية على التوقيف. هذا كلام جميل تثنى عليه الخناصر. فالمصنف رحمه الله تعالى أحمد بن حجر آل بوطامي بيّن، بعد أن بيّن شهادة معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، بيّن معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو أن نعتقد أنه يجب تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق شرعه القويم. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم رسولكم حتى القراءة كل شيء، لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يترك لنا شيئا إلا وقد بين لنا فيه علما، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. وإذا كان قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فما حاجتنا إلى أن نزيد في شرعه ما ليس منه؟ لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يعني طال ذكر الشرط وذكر الجواب في الأخير، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذه الآداب وأمرنا ألا نزيد ولا ننقص، وقال: من علم لعملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب، وفي رواية حجر، وفي رواية احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد ايش؟ فقد كفيتم، فقد كفيتم. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق، أي الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن مسعود أيضا: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، إلى غير ذلك من النصوص التي تحث على لزوم السنة وتحذر من الوقوع في البدع. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن البعض من الناس أصبح يبتدع في العبادات بدعا غير مقبولة، إما بوصفها أو بأصلها، فهناك بدع من الأصل غير مشروعة، وهناك بدع الأصل العمل مشروع لكنه يؤدى بهيئة غير مشروعة. مثال الأول: كمن يزيد صلاة سادسة، أو من يأتي بصلاة الفاتحة أو الماتحة أو غيرها مما ابتدع في دين الله عز وجل، أو من يبتهل الابتهالات في الذكر وهي الغناء في الحقيقة، أو القصائد المغناة الملحنة يزعجون الناس قبل الفجر بساعة، لا يستطيع الجار أن يؤدي صلاة الوتر بسبب هذا الصياح الذي يتصايحون به قبل الفجر عبر الميكروفونات في المساجد، وهو صياح وليس ذكرا لله. الابتهالات من تقليد الهندوك والفلاسفة، الابتهالات ليست من دين الله سبحانه وتعالى، سواء في داخل المسجد أم كانت خارج المسجد. الموشحات ليست من دين الله سبحانه، وإن سموها موشحات دينية، هذه مزامير غنائية، مزامير غنائية ما أنزل الله بها من سلطان. أذكر سكننا في فندق في بلد ما من بلاد المسلمين، قبل الفجر بساعتين ما استطعت أن أنام، لأن في عدة مساجد والميكروفونات مفتوحة، وهؤلاء أكلت أموال الناس بالباطل، يصيحون بأعلى أصواتهم ببعض القصائد والابتهالات في هذه المساجد. والله إنها ذكر للشيطان، والله إنها من أعمال إبليس، لأن إبليس لما عجز عن صد الناس عن دينهم دخل عليهم بأعمال أوهمهم أنها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء، بل هي بدع ومنكرات، بدع ومنكرات. كذلك الذين يغنون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغون، عندك الصلاة الإبراهيمية التي هي ركن في الصلاة، انطق بها أو اختصرها في جملة واحدة، وهي ما ذكره الصحابة في الحديث عندما يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ ها، جملة قصيرة جدا وتؤدي ليش الواجب صلى الله عليه وسلم، جميلة جدا، وهي اختصار للصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. أما ما اخترع من صلاة الماتح مدر الفاتح، أو ما اخترع من الغناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمدائح النبوية والتي بعضها يصل إلى درجة الشرك بالله، مثل قول القائل يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، ومثل قول القائل وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أشهد الله أنني أتبرأ من هذا القول وأنه شرك بالله عز وجل، يمرق صاحبه من ملة الإسلام. فاحذروا رحمني الله وإياكم، احذروا من هذه الأباطيل، احذروا أو التحلق والانطراح بين يدي شيخ الطريقة، هذا الطاغوت المنتفخ المنتفش الذي يدعي علم الغيب وهو طاغوت من الطواغيت، والناس يأتون ويتمسحون به ويقعون على الأرض بين يديه ويتمسحون حتى بلعابه وريالاته ونجاساته، ويتمسحون بقطع ثيابه وبعرقه وبمرقه وبأذاه وبقذاراته، وهو طاغوت من الطواغيت، وهو يقول لهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، كذبت ورب الكعبة يا طاغوت. الذي يجيب عند الهم والغم هو من؟ هو الله وحده، هو الذي يسمونه صائم ديمة الكذاب الأشر، هل هو صادق أنه صائم ديمة؟ وهل صوم الديمة يجوز شرعا؟ من صام الدهر فقد عصى رسول الله، علما بأنه يكذب، هو لا يصوم، وربما كان لا يشهد جمعة ولا جماعة. وهذا حال أكثر شيوخ الإيش؟ الطرق، إلا من رحم الله. وجدت واحد لا يشهد الصلاة في بلد ما، هو والعجوز عجوزه، نذهب للمسجد ونعود وهو في مكانه، وثالثهم كلبهم، عندهم كلب مربوط قلدوا فيه النصارى. قلت له يا عم، عمره فوق 90، كلام هذا قبل 30 سنة في بلد ما من بلد المسلمين، قلت يا عم لماذا لا تصلي؟ قال أنا لا تلزمني صلاة. فقلت له لماذا؟ قال لأن شيخ الطريقة يتحمل عني كل شيء. قلت يعني يدخل بدالك جهنم لأن تارك الصلاة في الدرك الأسفل من النار، ولأن تارك الصلاة ليس بمسلم، تارك الصلاة كافر ليس بمسلم. قال لا، هذه أشياء لا تعرفونها أنتم، ما وصلتم إليها. يا عم صلي، تقرب إلى ربك قبل أن تموت. قال لا لا لا لا، لا تلزمني، ما تلزمنيش، ما لا تلزمني. قال الصلاة ما تلزمني. ليش يا عم؟ قال لأن شيخ الطريقة، أظن يسمونه الشيخ العربي، ليس العربي صاحب أحكام القرآن، وليس ابن عربي الطاغوت الآخر، لكن صاحب أحكام القرآن هذا مسلم أحكام القرآن، لا هذا يسمونه الشيخ العربي في تلك البلاد، يعيش في جنوب تلك البلاد، وهو يعني يدعي أنه يتحمل عن أتباعه ماذا؟ جميع الذنوب والمعاصي. لعله يهودي أراد أن يضلهم عن دينهم، أو هندوكي أو بوذي، الله أعلم. طبعا ما دام يفتي بهذه الفتوى أن يتحمل الصلاة عنهم لا شك في كفره، لكن إلى أي فئة ينتمي؟ ربما أنه يتبع إحدى النحل وهو يدس عليهم من أجل أن يضلهم عن دينهم، وله أو وإلا هو لا شك في كفره، وهم أيضا من يصدقونه لا شك في كفرهم. من يصدق أن الصلاة سقطت عن الناس هذا كافر، ومن ترك أمرا واعتقد أنه يسقط من أمور الدين فهو كافر، من استحل أمرا من الأمور المحرمة فهو كافر، هذه أمور مفروغ منها، ولا ندري ما فعل الله به بعد ذلك. ذهبنا وهو لم يسمع وليس عنده استعداد أن يسمع. فهذه الابتهالات وهذه التصوفات وهذه يعني الجنايات على الإسلام باسم الإسلام كثيرة. من أراد أن يتوسع في هذا فليقرأ كتاب تلبيس إبليس لمن؟ للحافظ ابن الجوزي رحمه الله، فإنه قد وضع النقاط على الحروف خصوصا في نقد هؤلاء المتصوفة الذين يعبدون غير الله في حقيقة الأمر، يعبدون أصحاب الطرق من دون الله ويتعلقون بهم ويعبدونهم ويعتقدون لهم العصمة ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، فماذا تركوا لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقول الظالمون والمجرمون علوا كبيرا. فتنبه ما ذكره الشيخ غيظ من فيض مما عند هؤلاء من مخالفة تصل إلى حد الكفر بالله. ومن اعتقد أن لأحد حق التشريع كصاحب ولاية الفقيه من دون الله فلا شك في كفره. من اعتقد أن الولي الفقيه له حق التشريع من دون الله أو المتصوف له حق التشريع من دون الله لا شك أن من كان هذا شأنه فهو كافر مارق من دين الله، ولا يتعب نفسه لا يصلي ولا يصوم لأن ذلك كله يذهب هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تغتر يا عبد، لا تخاف، يخوفونك يقول لك والله الشيخ يسوي لك ويسوي لك، ها أنا أتقرب إلى الله ببغضه وليفعل بي ما شاء. أنا الآن أتقرب إلى الله ببغض شيوخ الطرق الذين يشرعون للناس ما لم يأذن به الله، وأكرههم وأبغضهم وأمقتهم وألعنهم لأنهم يشرعون من دون الله، يقول للناس ما عليكم صلاة ما عليكم صيام، المهم تؤمن بطريقة الشيخ وخلاص أنت قد وصلت إلى الجنة، هذا هو طريق الجنة، طبعا هو طريق النار. فانتبهوا يا إخوان، لا يضللونكم هؤلاء الأوغاد شيوخ الطرق المرضى الذين يهرفون بما لا يعرفون والذين يشرعون في افتراء على الله ما لم يأذن به الله وما لم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: ومن الصيغ الواردة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: وكما رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذه من الصيغ الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، وقد تختلف بعض الصيغ والمعنى واحد، المهم إذا قيل الآل يشمل حتى الأزواج، وفي بعض الروايات تشمل ذكر الأزواج والذرية والآل، لكن إذا ذكر الآل شمل الأزواج بل وشمل الصحابة، لأن آل الرجل هم كل أتباعه وأنصاره، يقال آل فلان يعني أتباعه وأنصاره، فإذن علينا أن نحفظ هذه الصيغ الواردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننبذ جميع الصيغ التي اخترعها المخترعون. ومن ذلك يا إخوان تلحين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الأئمة الآن في التراويح وفي غير التراويح، تلحين بألفاظ ما وردت في الكتاب ولا في السنة. نقول لهم نسأل الله لهم الهداية، عليهم أن يتقيدوا بالسنة في هذا الباب. أما الإفراط ما ذكر الذاكرون وما صلى المصلون وما حج الحاجون وما اعتمر المعتمرون ونذكرها بشكل غنائي يعني يلفت النظر، هذا والله كله من البدع. فعلينا أن نتنبه وأن نذكر بعض الأئمة الذين قد يكونوا توارثوا هذا عن غير قصد، فعلينا أن ننبههم إلى خطورة الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه وحتى الله في الأدعية، التلحين في الأدعية منكر، ولو احتججتم بمن احتججتم، سواء قلتم لي أن بعض الناس في الحرمين يفعل هذا أم لم تقولوا ذلك، أقول إن هذا منكر، وأنا قلته للأئمة وكتبت لهم بهذا. فلا ينبغي يا إخوان التلحين في الدعاء، التلحين في الدعاء لا ينبغي، ولا في الأذان. الأذان لا بأس أن يتغنى به، لكن ليس بهذه الطريقة التي جعلت بعض المؤذنين الآن يمد حيا على الفلاح. لماذا جاء بالألف؟ من أجل إيش؟ اللحن. وأحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أو يقول الله أكبر، هذا كله خطأ. والذي يجبرهم على هذا هو ماذا؟ التلحين. أنا والله لا يعني قد كتبت لبعض الجهات بهذه الملحوظات الأئمة والمؤذنين، وأرجو أن تبرأ ذمتي بذلك، وعليكم أيضا أنتم أن تبلغوا ما استطعتم. فانتبهوا، هذه الأعمال ما تصلح، المجاملة في دين الله لا تنبغي، يعني تبدأ ألحان بسيطة ثم تتحول إلى غناء بكرة كما هو في البلاد الأخرى. فانتبهوا وتقيدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما قلنا يجب على المسلم أن يميز الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لأن الموحد إذا أنكر عليهم ما يأتون من أفانين العبادات وأنواع التضرعات لتلك القبور وقال لهم إن عملكم هذا شرك، غضبوا وقالوا: كيف تصفنا بالشرك ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وبيده النفع والضر وإليه المرجع والمصير؟ وغاية الأمر أننا نجعل هؤلاء الأنبياء والصلحاء شفعاء يشفعون لنا عند الله، لأننا ملطخون بأنجاس الذنوب، ليس لنا قدر حتى نطلب من الله أن يغفر ذنوبنا أو يقضي حاجتنا أو يدفع ضرنا فنستشفع بهؤلاء. انتبهتم للشبهة الخطيرة؟ نعم تفضل. فنستشفع بهؤلاء ونجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، لما نعلم ما لهم من الجاه والمنزلة بمثابة الوزير عند الملك، حيث إن أفراد الرعية لا يستطيعون أن يصلوا إلى الملك إذا حل بهم ظلم أو كارثة، فيتوسلون بالوزير أو المقرب ليشفع لهم عند الملك أو السلطان أو الوزير ليقضي الملك حوائجهم أو يدفع عنهم الظلم. فنقول لهؤلاء الجهلاء في الجواب: أولا، إن عقيدتكم هي عقيدة المشركين بذاتها، قال الله إخبارا عن المشركين السالفين: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله في آية أخرى إخبارا عنهم: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فاعتقاد أولئك المشركين بأن الله خالقهم ورازقهم إلى آخره لم ينفعهم ولم يحقن دماءهم، لأنهم عبدوا الأصنام ليقربوهم إلى الله وليشفعوا لهم، لم يعبدوها لأنها خالقة ورازقة ومدبرة للأمور، ولا يخفى هذا على أحد قرأ القرآن وتدبره. وثانيا إن هؤلاء الجهلاء قد شبهوا الرب العظيم بالملك البشري، قد شبهوا رب العالمين بالسلطان المخلوق من ماء مهين، قد شبهوا أعدل العادلين وأرحم الراحمين بالملك المخلوق الذي قد يكون من أظلم الظالمين، قد شبهوا الله بالمخلوق وتوسلوا إليه بالشفعاء والأنداد، فجمعوا بين الشرك والتشبيه ولم يعلموا أنه لا يقاس الإله بالمخلوق ولا الرب المالك بالمملوك. الله. وبيان ذلك على وجه الاختصار أن الملك البشري قد لا يعلم بالظلم الواقع على ذلك المتوسل بالوزير، أو يعلم أن الظلم الواقع من أحد أبنائه أو عشيرته ممن يجاملهم ولا يريد أن يجرح عواطفهم، أو أن الظلم صدر منه على ذلك، فأنى يقاس الخالق بالمخلوق؟ فهل الله لا يعلم بالظلم الواقع على هذا العبد، أو لا يعلم بحاجته أو بالضر الذي مسه، وهو القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وهل الله يصدر منه الظلم لأحد، أو له أقرباء ينزلون ظلمهم بأحد من العباد؟ وهل لله وزير أو معين أو ظهير حتى يتوسل إليه العباد ليشفع لهم عند الله ذلك الوزير أو المعين أو الظهير؟ فما أفسد هذا القياس وأخبثه، وما أجهل هؤلاء وأكفرهم بالله. وأي حاجة إلى واسطة؟ والله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال والواسطة للتبليغ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما الواسطة في رفع ضر أو جلب نفع فتلك عقيدة المشركين. كيف تكون واسطة بين العبد وربه وقد قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لم يقل الله ادعوا أوليائي أو ادعوا أنبيائي أو استغيثوا بأحبائي والصالحين من عبادي، بل قال سبحانه ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالوا في الحديث الصحيح وفي الحديث الشريف من لم يسأل الله يغضب عليه، كما ورد في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الأنبياء حتى يطلبوا من الله لكم أو توسلوا بالأنبياء والصالحين. هذا كلام يكتب بماء الذهب، لأن الشيخ رحمه الله بحكم ما شاهد في بعض البلاد من المظاهر الشركية الواضحة عند أصحاب الأضرحة خرج بهذا الانطباع ورد هذا الرد العظيم. فهؤلاء الذين يدعون غير الله من أصحاب القبور شبهتهم أنها تقربهم إلى الله زلفى، وأنها شفعاء عند الله، وأنها واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني هم يقولون نحن ما قلنا أنها تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت. طيب كفار قريش يقولون هذا، قوم نوح يقولون هذا، قوم لوط، قوم إبراهيم يقولون هذا، قوم صالح، قوم هود، كلهم يقولون هذا، يقولونها لا تخلق ولا ترزق لكنهم يتخذونها شفعاء عند الله. وهذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. فهم بذلك كما ذكر الشيخ وقعوا في محظورين عظيمين. الأمر الأول أنهم أشبه المشركين في اتخاذ ماذا؟ الشفعاء والوسطاء. والأمر الثاني أنهم شبهوا الله بملوك الأرض الذين يحتاجون إلى وسائط يبينون للناس للملك حال الرعية. وهذا تشبيه للمخلوق بمن؟ للخالق بمن؟ بالمخلوق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد رد الله هاتين الشبهتين، الشبهة الأولى كونهم يتخذونهم واسطة، ردها الله عز وجل بقوله عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء إيش؟ شفعاؤنا عند الله. قل ها أتعلمون الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك قوله تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا أسأل سؤال وأنتم أجيبوا، ما الفرق بين من يقول بين من يتخذ النبي والملك والعبد الصالح واسطة بينه وبين الله وبين من يتخذ اللات والعزى ومناة وهبل؟ هل هناك فرق؟ والله ليس هناك فرق. إن قلت يا رسول الله أغيثني أو قلت يا اللات والعزى أغيثني الحكم واحد، لأن الكل شرك بالله تبارك وتعالى. فاحذر يا عبد الله احذر. وجدنا مرة ورقة وجدتها الهيئة هيئة الحرم، واحدة مرسلة يا رسول الله نجح لي ابني، يا رسول الله بنتي فلانة ما تزوجت اجعلها تتزوج، بنتي ما جاها ابن الحلال ارزقها بابن الحلال. ما الفرق بين من يقول ذلك ومن يقول يلات والعزة افعلي كذا وكذا؟ والله وتالله وبالله ليس هناك فرق، إذ الكل عبادة لمن؟ لغير الله، عبادة للمخلوق، وعبادة المخلوق كفر بالله عز وجل وشرك بالله. وهذا هو فعله، هذا هو الذي جادل فيه قوم نوح، نوحا عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما. ما قالوا إنها تخلق ولا ترزق، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ما قالوا تخلق ولا ترزق، لكن قال نتبرك بها، نتوسل بها إلى الله، نتوسط بها عند الله. فلا فرق والله بين أن تتوسط بنبي أو ملك أو عبد صالح وبين أن تتوسط بحجر أو شجر أو جبل أو تراب، إذ الكل مخلوق، والمخلوق لا يجوز أن يتخذ معبودا من دون الله تبارك وتعالى. الخطر الثاني أنهم شبهوا الله بخلقه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول هل تعلم له سميا. وهؤلاء يقولون نحن عندما نقول يا فلان صاحب الضريح أغثنا، يا فلان أعطنا، نحن لا نطلب منه الغوث، إنما نطلب منه أن يتوسط لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم ضربوا مثالا يقولون ألا ترون أن الملك قد لا يعلم عن حال رعيته، لكن نحن قد نستشفع بالوزير عنده ونستشفع بمن له عنده حظوة فيسمع شكايتنا ويرفع ظلامتنا. طبعا الجهال يقولون نعم هذا صح، لكن نحن نقولهم إنكم شبهتم الله بالمخلوق، شبهتم مالك السماوات والأرض وما بينهما بملوك الدنيا، شبهتم الله بالمخلوقين الذين قد يحتاجون إلى من يوضح لهم ماذا الأمر. هل الله يحتاج إلى معاون؟ هل يحتاج إلى ظهير؟ هل يحتاج إلى شفيع؟ هل يحتاج إلى من يشرح له الأمر؟ كيف يحتاج وهو يناديك دائما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ كيف وهو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ كيف وهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ كيف والنبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه؟ كيف وأنت تسمع والله يذكر عن نبيه إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فكيف تلجأ إلى غيره؟ كيف تلجأ إلى هذا الميت؟ إن كان عبدا صالحا فهو سيتبرأ منك يوم القيامة ولن ينفعك لأنك عبدته من دون الله، فيقول يا رب ما كانوا إيانا يعبدون. وإن كان طالحا فتحشر أنت وهو في جهنم. أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا هو الحاصل. فعلينا أن نتنبه يا إخوان. يا إخوان هذه الظواهر موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ موجودة. والمسؤولية مسؤولية من؟ العلماء، طلبة العلم. أين هم عن هذا البلاء الذي يعيشه كثير من المسلمين؟ وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل حديث الجهاد ماض إلى قيام الساعة صحيح؟ نعم. إذا صح كيف يوجه الكلام فيه مع ما يحدث الآن في بعض البلدان؟ نعم. بأنه ليس بجهاد. الحديث صحيح، وهناك ما هو أصح منه أيضا: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الشهادة في سبيله. والله كلنا نتمنى الشهادة في سبيل الله. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن الجهاد له ضوابط شرعية لا بد من مراعاتها. أولها الإخلاص لله وحده، أن يكون الجهاد لإعلاء ماذا؟ كلمة الله. سأختصرها لأن الأذن وصل. ثانيا إذن الوالدين ففيهما فجاهد. ثالثا إذن ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد المترتبة على الجهاد. أربعة وجود شوكة للمسلمين يقاتلون من ورائها، قوة ومنعة وقوة يعني ضاربة. أما إذا كان المسلمون في ضعف فهم معذورون. خامسا أن يغلب على الظن أنه لا يترتب على هذا القتال ضرر على الإسلام والمسلمين. سادسا أن يدعو إليه ولي الأمر أو تداهم بلاد المسلمين، فيلزم أهل تلك البلاد أن يدافعوا عن أنفسهم، وهذا الذي يسمى جهاد الدفع. أخيرا أن لا يكون بين المقاتلين وبين من يراد قتالهم وبين المسلمين عهد، فإن كان ثمة عهد فلا يجوز قتالهم، لأن الله عز وجل يقول: وإن استنصروكم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فاحفظوا هذه الضوابط وطبقوها، وهي الجواب عما سألت عنه يا عبد الله. نعم. تقول: وفقها الله بأنها أتاها الحيض وذاهب إلى مكة بحكم تقول نظام الشركة، متى تحرم؟ هل تحرم من الميقات أو تحرم من التنعيم بعد الطهر؟ تحرم من هنا من الميقات وتلبي وتمكث ما تطوف في البيت ولا تسعى حتى تطهر. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، لكن ينتبه زوجها لا يأتيها في هذه الأثناء. نعم. يقول: تزوجت من امرأة وبعد 3 شهور تم الطلاق، يقول وهي حامل في الشهر الثاني، وأنا أدعو الله أن يسقط هذا المولود، فهل دعائي جائز؟ دعاؤك هذا اعتداء، فيه اعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من داع يدعو بدعوى ليس فيها اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله 3: إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يرفع له بها في درجاته، وإما يدخرها له، وإما أن يدفع عنه بها ماذا؟ شر أو سيئة. فأنت دعاؤك هذا تأثم فيه، هذا دعاء فيه اعتداء، فادعو الله أن يرزقك بالصالح. وإن كان فيها صلاح وكان طلاقك رجعيا فحاول مراجعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.